الوشي يعني النقش، وكانوا يغرزون الجلد بإبرة ثم يقذفون فيه شيئا من الألوان، إما شجرة وإما قصر وإما قبة وإما علم وإما وشي مجرد. وحدثني بعض الناس أنه وجد وشما هو اسم صاحب الوشم، يعني مكتوب عليه اسم. نعم، الواشمة لعنها واضح، المستوشمة التي تظلم ما يفعل بها ذلك أيضا لعنها واضح، ولكن إذا كانت الموشومة، الموشومة هل تدخل في اللعن ولا لا؟ الموشومة، ها؟ الموشومة لا، مثل الصغيرة، الصغيرة هذه ما تدخل في اللعن لأنها ليست واشمة ولا مستوشمة لكنها موشومة. فإن قال قائل لماذا لا نوجب عليها إزالة الوشم؟ فإن أقرته واستمرت عليه دخلت في اللعن، نقول لأن هذا غير ممكن، هذا غير ممكن إلا بضرر. ما أدري بعد تقدم الطب لو صنع لها عملية هل يمكن إزالة ذلك أو لا. طيب، المتنمصات الطالبات لمن ينمص وجوههن، والنمص قال العلماء إنه نتف شعر الوجه، نتف شعر الوجه سواء كان حاجب العين أو غير ذلك. وقال بعض أهل العلم إن النمص ترقيق أجفان العين سواء كان عن طريق النتف أو عن طريق الحلق أو القص. فعلى الأول لا يكون ترقيق حاجب العين من النمص إذا كان بغير النتف، وعلى الثاني يكون منه، ولكن على الثاني لا يكون نتف شعر الخد مثلا من النمص. وينبغي أن يقال إنه يشمل هذا وهذا، لكن النتف أشد. يستثنى من ذلك ما لو ظهر في المرأة شعر يكون مثله، مثل أن يظهر لها شارب أو لحية، فهذا لا بأس من إزالته لأنه مثله، يعني تظهر كأن وجهها وجه رجل. كذلك لعن المتفلجات للحسن المغيرات خلق الله. المتفلجات للحسن هذا تكلمنا عليه عند الترجمة، المغيرات لخلق الله يعني هذا بيان أن هذا العمل كله تغيير لخلق الله. فيؤخذ من هذا الحديث أن كل ما فيه تغيير لخلق الله فإنه حرام ما لم يدل الدليل على إزالته. وبناء على ذلك نقول إن إزالة الشعر من الساقين أو الذراعين داخل في تغيير خلق الله فلا يجوز، فلا يجوز. وقال بعض أهل العلم بل هو جائز لأنه مما سكت الله عنه، لأن إزالة الشعور على ثلاثة أوجه. الوجه الأول ما أمر بإزالته فحكمه الوجوب أو الاستحباب حسب الحال، المهم أنه مأمور بإزالته. والثاني ما نهي عنه فهذا منهي عنه كشعر اللحية مثلا. والثالث ما سكت عنه. فهل نقول إن نهي الشارع عن شعر بعينه في الجسد وأمره بشعر بعينه في الإزالة يدل على أن الثالث ليس فيه أمر ولا نهي فيكون جائزا، أو نقول هو من تغيير خلق الله

آخر قدمة قدمها فخطبنا فأخرج كبة من شعر قال: ما كنت أرى أحدا يفعل هذا غير اليهود، إن النبي صلى الله عليه وسلم سماه الزور، يعني الواصلة في الشعر. هذا الواصلة باب الوصل في الشعر، يعني وصل المرأة شعرها بشعر، وذكر فيه الحديث رحمه الله، وكلها دالة على أن الوصل من كبائر الذنوب. ولكن هل يشترط أن يكون الوصل بشعر أو هو عام؟ فقال صح في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تصل أو زجر أن تصل المرأة بشعرها شيئا، وكلمة شيئا عام يشمل الشعر وغيره. ولكن حديث معاذ الأخير الذي سماه النبي صلى الله عليه وسلم زورا يدل على أن المراد وصل الشعر أو ما كان مثل الشعر، بحيث يوهم أن رأس المرأة طويل، لأن هذا هو الذي يكون به الزور. أما لو وصلته بشيء بين يعرف أنه ليس بشعر فهذا لا يكون زورا، ويعرف أنه ليس من الرأس. وهذا هو الذي مشى عليه فقهاؤنا رحمهم الله، فقالوا إن الوصل المحرم ما كان بالشعر، لأنه إذا رؤيت المرأة يظن أن رأسها جيد وطويل. وعليه فالشعر الصناعي مثله إذا وصلت بالشعر الصناعي. ونبدأ بالحديث الأول، قوله عام حج، عام حج، فتحة عام، هل هي فتحة بناء أو فتحة إعراب؟ الجواب فتحة بناء، فتحة بناء، لأن مثل هذا إذا أضيف إلى مبني فإن الأفصح بناؤه. ومنه الحديث: رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، ولا يقال كيوم ولدته أمه. طيب، وفي أيضا في الحديث حديث معاوية رضي الله عنه دليل على أن الخلفاء في صدر الإسلام هم الذين يتولون الخطابة وتوجيه الناس، ليكونوا أئمة في الإمامة الكبرى والإمامة الصغرى. وفيه أيضا مسؤولية العلماء، لأن معاوية رضي الله عنه قال: أين علماء، أين علماء؟ لأن العلماء هم المسؤولون عن توجيه الأمة. وعلى العالم أن يوجه الأمة ويبلغها شرع الله، وليس عليه أن يهتدي الناس، كما قال الله تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم سيد الدعاة وإمامهم، قال له: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. وكون الإنسان يتخاذل ويقول: وإن قلت فإن الناس لا يسمعون، لا شك أن هذا من الشيطان. عليك أن تقول، عليك أن تبين، وليكن في الحضور 1000 رجل، منهم 999 يعلمون وواحد لا يعلم، فكفى بذلك فضلا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لأن يهدي الله لك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. ولا تحقرن شيئا، رب كلمة تنفع وإن كان الناس عندهم عصيان وتمرد وعدم استجابة، لكن ربما مع الكثرة، مع كثرة الدعوة والترغيب والترهيب، ينفع الله عز وجل. المهم أن سؤال معاوية الخليفة رضي الله عنه عن العلماء يدل على أن العلماء مسؤولون عن العامة، ويدل على أن مخالفة العامة قد تكون بتقصير إيش من العلماء، حيث لم يبلغ ولم يبين للناس. وفيه أيضا دليل على أن الأمة تهلك إذا كان ليس لها هم إلا أن تجعل نساءها كالصور. ولهذا قال إنما هلكت بنو الصعيد حين اتخذ هذه نساءهم، وصار ليس للناس هم إلا التمتع بصور النساء، كما هو الوقت كما هو الأمر في زمننا هذا. أصبح الناس الآن يريدون أن تكون المرأة صورة كصورة بلاستيك، ولهذا أحدثوا لهم من الزينات ما لم يكن معروفا، زينات تكون بأجور باهظة مثل ما يسمى بالكفرة أظن، أو الكنفيري أو الكوافير، نعم اسم الغبص. هذه الكوافير اللي هم يقولون كانت المرأة تمتشط بعشرة ريالات، الآن تمتشط بكم؟ ها؟ لا لا قالوا كثير، يعني حسب الحال. المهم ما أظنها تنقص عن 100 ريال، والمسألة في ليلة واحدة ثم تزول. نعم؟ أين 3000 أو 4000 أو 2000؟ المهم يعني لماذا؟ فهذه المسائل يعني مع الأسف الشديد أنها أصبحت هي الشغل الشاغل لكثير من الناس. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: وإنما كانت فتنة بني إسرائيل في النساء، وهذا هو الذي حل الآن بأمة محمد عليه الصلاة والسلام، صار أكبر همهم النساء، وش زينت وش صورته وما أشبه ذلك. وفي أيضا تعليق الأشياء بأسبابها، وأن الهلاك له سبب كما أن النجاة لها سبب، وأن الناس إذا غفلوا عن طاعة الله إلى الترف والإتراف في الدنيا فإن مآلهم الهلاك. وفيهما ما ساقه المؤلف من أجله، وهو تحريم إيش؟ الوصل، تحريم الوصل. طيب فإن قال قائل: ما تقولون في الباروكة؟ تعرفون الباروكة؟ نعم. هل هي من الوصل أو لا؟ قال بعض العلماء: ليست من الوصل، لأن الباروكة ما يصار الشعر بالشعر، ولكنها بمنزلة الخمار، لأنها توضع على الرأس وضعا، ويكون الشعر تحتها، يكون الشعر تحتها. وقال بعض العلماء: بل هي من الوصل، ولكن الوصل قد يكون بربط أسفل الشعر بهذا الموصول به، وقد يكون بأن يوضع عليه ويطبق بشعر يكون أطول من الأصل. والعبرة بالمعنى، العبرة بالمعنى لا لا لا بالصورة. إذن إذا قلنا بأن الباروكة وصف صار استعمالها محرما بل من كبائر الذنوب، فإن قال قائل: ما تقولون في امرأة صلعة ليس في رأسها أي شعر، هل يجوز أن تستعمل الباروكة؟ ها؟ نعم، تغطية للعيب لا زيادة في الجمال أو في طول الشعر. نعم، فالجواب والله أعلم أنه جائز، ولكن يرد عليه قصة المرأة مع ابنتها التي قالت إنها أصيبت بالحصبة فتمزق شعرها، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم هل تصل رأسها، فمنعها من ذلك وسبها. فالجواب على هذا أن الظاهر أن الشعر لم يفقد بالكلية، ولهذا هي طلبت إيش؟ الوصل. وطلب الوصل يدل على أن أصل الشعر موجود، فإذا كان أصل الشعر موجودا صارت الزيادة من أجل التكميل والتحسين. أما إذا لم يكن موجودا وكان عيبا، وأنا أريد بالصلعة التي يكون رأسها كخدها ما في شعرها أبدا، وهذا موجود، لا تظن أن هذا أمر فرضي، ليس فرضيا بل هو أمر واقع. فالظاهر لي أن هذا لا بأس به لاختلاف القصد في الوصل الذي ورد النهي عنه أو ورد اللعن عليه، وهذا الوصل. وفيها أيضا دليل في قوله إني أنكحت ابنتي، وفي قولها إني أنكحت ابنتي إشكال، ما هو؟ أنها هي التي زوجتها وأنها وليتها. ومعلوم أنه لا ولاية للمرأة لا على نفسها ولا على غيرها، وإنما الولاية للرجال، الرجال قوامون على النساء. فما هو الجواب عن هذا الإشكال؟ وعلى كل حال حديث يحتمل أن يكون قبل أن تشرع الولاية أو بعد، ولا لا؟ يمكن قبل أن تشرع الولاية أن المرأة تزوج بنتها وليس فيه شيء، هذا احتمال. إذا قدرنا أنه بعد أن شرعت الولاية فإن معنى أنكحتها يعني هيأتها للنكاح، أو أذنت في نكاحها بعد المشاورة مع وليها، أو من باب التجوز أني أنكحتها يعني أنني نعم كما قلت بالأول هي ما قلت يعني أعددتها وهيأتها للنكاح. نعم. وفي حديث معاذ الأخير إشارة إلى أن الوصل من أخلاق اليهود لقوله ما كنت أرى أحدا يفعل هذا غير اليهود، فيكون في الوصل وجهين أو وجهان للتحريم. الوجه الأول أنه من أخلاق اليهود، والوجه الثاني أنه من تغيير خلق الله، من تغيير خلق الله عز وجل. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والله أعلم.